الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: لا يؤاخذكم الله بالنقص في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارتكم إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتكم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا أحدثتم واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تكلمنا عن الآية ووصلنا إلى كفارة الأيمان، ووصلنا إلى قول الله عز وجل في الخيار الأخير أو تحرير رقبة، وقلنا إن من حلف فحنث، ولابد من تقدير حنثتم، فعليه الكفارة، والكفارة كما رتبها الله عز وجل إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، كسوة عشرة مساكين. وتكلمنا عن المطعم والكسوة في الدرس الماضي، وبقي أو تحرير رقبة، وقلنا أو تفيد التخيير، وهذا التخيير للتشهي، بمعنى أن المكلف يفعل أي شاء على خياره وشهوته بهذه واحدة من هذه الأمور الثلاثة. وقلنا إن هذه الخيارات تبدأ بالأخف ثم الأثقل ثم الأثقل، وقلنا إن قيمة العشر طعام عشرة مساكين ليست كقيمة الكسوة، وليست كقيمة العبد، تحرير العبد. ولذا ذهب جماهير أهل العلم إلى أن القيمة في الإطعام لا تجزئ. أما من أراد أن يكفر فأعطى غيره مالا ليشتري طعاما فهذا أمر مجزئ، فالعبرة أن يطعم الفقير. وقلنا إن الإطعام لا يلزم منه التمليك بخلاف الكسوة، فلو دعا الغني إلى بيته عشرة من الفقراء وأطعمهم ولم يملكهم الطعام، بمعنى أن الفاضل والباقي من الطعام بقي للمكفر وليس للفقير، فلا حرج في ذلك. أما الكسوة فلا بد من التمليك. ثم قال الله عز وجل: أو تحرير رقبة. هنا مبحث مذكور عند أهل العلم بإفاضة، وهو مبحث حمل المطلق على المقيد. فالمطلق ساكت عن البيان، أطلق قال تحرير رقبة، والمقيد فيه بيان فقال رقبة. والإطلاق والتقييد في القرآن الكريم يريدان في آيات متعددة، ومن المعلوم أن الحكم الفقهي لا يؤخذ من نص واحد، وإنما الحكم الفقهي يؤخذ من مجموع ما ورد في الباب من نصوص، ولكن هذا الأخذ لابد أن يكون مضبوطا بالقواعد المرعية والضوابط الشرعية المعمول بها عند الفقهاء. والقاعدة عند العلماء أن ما أطلق فالأصل أن يبقى على إطلاقه، وما قيد فيعمل به. ووقع خلاف عند العلماء في حمل المطلق على المقيد على وجه نبسطه بعد قليل إن شاء الله. مثلا قال الله عز وجل: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، قال: من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الآن قيل: نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الله عز وجل يقول في موطن آخر: وحرمت عليكم، في سياق التحريم، قال: وأمهات نسائكم. قال الله عز وجل: وأمهات نسائكم. العلماء صاغوا من الآية التي فيها القيد التي دخلتم بهن والآية المطلقة وأمهات نسائكم، صاغوا قاعدة، وأنا أذكر هذا التمثيل. فقالوا: الدخول بالأمهات يحرم البنات، لأن الله قال: من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فقالوا: الدخول بالأمهات يحرم البنات. وقالوا: والعقد على البنات يحرم الأمهات. يعني الإنسان لما يعقد على امرأة ولم يدخل بها حماته أم زوجته تصبح محرمة عليه. لماذا؟ لأن الله أطلق، قال: وأمهات نسائكم، ما قال: وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن، أطلق. والمرأة متى تحرم ابنتها؟ لما ندخل بالمرأة. فلذا قالوا: الدخول بالأمهات يحرم البنات، والعقد على البنات يحرم الأمهات. فالإطلاق نبقي على إطلاقه، والتقييد نبقيه على تقييده. لكن هنالك قواعد في إعمال المطلق على المقيد، وهذه القواعد مردها إلى أمرين، وهذان الأمران يجتمعان ويفترقان. وفي علم الاحتمالات، في علم الرياضيات، لما يكون عندنا أمرين والأمرين يمكن أن نجتمعا ويمكن أن يفترقا، تكون عندنا كم حالة؟ تكون أربع حالات، فهذه الحالات الأربع مرد حمل المطلق على المقيد على هذه الحالات الأربعة. هذه الحالات الأربعة: الحالة الأولى مجمع عليها من غير خلاف. كلامي الآن انتبهوا، بارك الله فيكم، ليس على الآية فقط، كلامي على جميع النصوص الشرعية من القرآن الكريم ومن السنة النبوية. نتدرب ضربة سريعة في هذه المناسبة، ولذا أردت أن أقتصر على تفسير تتمة الآية لأتحول إلى الأسئلة، لنأخذ قاعدة كلية في حمل المطلق على المقيد في جميع النصوص الشرعية. قلنا عندنا أربع حالات مردها إلى أمرين: الأمر الأول الحكم، والأمر الثاني السبب. فهذان الأمران بعلم الاحتمالات يجتمعان ويفترقان. يمكن يتحد الحكم والسبب، فحينئذ حمل المطلق على المقيد يجب بإجماع من غير خلاف، حينئذ حمل المطلق على المقيد يجب من غير خلاف أبدا. من مثل قال الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم. الدم مطلق. وقال الله عز وجل في آية أخرى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. دم قيد بإيش؟ بأن يكون مسفوح، يعني بتعبير العلم اليوم الدم يتعرض للأكسجين يكون مسفوح، والمش مسفوح يبقى في اللحم. الآن الحكم في الآية: حرمت أكل الدم. قل لا أجد فيما أوحي إلي، كما قال الله عز وجل، محرما. حكم واحد تحريم. والسبب أكل اللحم، أكل الدم، سبب أكل الدم. والحكم تحريم. السبب والحكم اجتمعا، فلما يجتمع الحكم والسبب فيجب حمل المطلق على المقيد. بمعنى متى يكون على المكلف الدم حراما أكله؟ إن كان مسفوحا. حتى أن بعضهم أفتى بنجاسة الدم وقال: الدم كله نجس ويحرم أكله ما لم يكن مسفوحا. يعني الآن دم العروق يجوز أكله؟ لما تأكل لحم أو تأكل الدجاج تجد الدم قليل في العرق، في العرق، هذا يجوز أكله؟ قطعا يجوز أكله، لأنه دم غير مسفوح. طيب الدم اللي يسحب منك ويعطى لمريض آخر أو تأخذ دم من مريض آخر، هذا دم ليس مسموحا، وهذا يجوز لك أن تستخدمه، وليس هو محرما لا في الأكل ولا في الاستعمال، وليس نجسا باتفاق. والخلاف في نجاسة الدم المسفوح. فالشاهد أن الحكم والسبب إن اجتمعا في نصين مختلفين وكان أحدهما مطلقا وكان الآخر مقيدا، فحينئذ يجب حمل المطلق على المقيد قولا واحدا. طيب نأتي للحالة الثانية، والحالة الثانية على نقيض الحالة الأولى. الحالة الثانية: الحكم والسبب مختلفان، فلما يكون الحكم والسبب في نصين مختلفين وأحدهما مقيد والآخر مطلق، فلا يجوز حمل المطلق على المقيد قولا واحدا. لا يجوز حمل المطلق على المقيد قولا واحدا. من مثل قول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. الأيدي مطلقة، ما قيدت لا بيمين ولا بشمال، وما قيدت بالموضع من الرسغ أو من الساعد. لكن في آيات أخرى في القرآن الكريم فيها ذكر الآية مقيدة ليست مطلقة، مثل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. هذه الأيدي في هذه الآية الثانية، آية الوضوء، مقيدة إلى المرافق. طيب إذن اليد في الآية الأولى مطلقة، الحكم: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. الحكم وجوب القطع، والسبب سرقة. الحكم قلنا وجوب القطع، والسبب سرقة. طيب الآية الثانية: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. الحكم وجوب الغسل. الحكم في الآية السابقة وجوب القطع، والحكم في هذه الآية وجوب الغسل، والسبب الوضوء، والسبب في الآية الأولى سرقة. فالحكم والسبب في الآيتين مختلفين، ولذا أجمع أهل العلم أنه لا يجوز قطع اليد من المرفق، بناء أنها وردت في آية الوضوء اليد مقيدة بالمرفق. لماذا هذا الإجماع؟ لماذا هذا الإجماع؟ لأن السبب اختلف، ولأن الحكم اختلف. فإن اختلف الحكم والسبب فلا يجوز الحمل قولا واحدا. طيب، الآن الصورة الثالثة والصورة الرابعة فيها خلاف بين أهل العلم، وهذا الخلاف يترتب عليه أحكام كثيرة، وسبب الخلاف بين أهل العلم في الاستنباط، طريقة الاستنباط وطريقة الفهم، وهو من موارد ومناهج العلماء في استنباط الأحكام، مسألة اجتهادية. باقي عندنا على العلم بالاحتمالات، احتمالين: أن يتفقا، أن يختلفا، ثم أن يختلف الحكم ويتحد السبب. السبب واحد والحكم مختلف. سأفحصكم بعد قليل حتى تتذكر ذي الأشياء الأربعة. أنا الآن أجيب على مسألة، هي مسألة المطلق والمقيد. في مسألة، في مسألة تحرير الرقبة، ما أحد يقول تحرير الرقبة مش موجودة في داعي الكلام. لا، أنا أتكلم الآن عن قواعد عامة تشمل جميع أحكام القرآن الكريم، مطلق المقيد. لكن عندنا إطلاق بعد قليل يحتاج لتقييد، فأنتم إن شاء الله تعالى أسمع منكم. الآن الاحتمال الثالث أن الحكم يختلف والسبب واحد، فهل يحمل أم لا يحمل؟ يعني بتعبير آخر، ما الذي ألجأنا للحمل؟ هل هو الحكم أم هو السبب؟ السبب واحد. إذا كان السبب هو الذي جعلنا نحمل المطلق على المقيد، ولم يقل بهذا إلا علماء الحنفية، قالوا السبب الذي السبب هو الذي جعلنا نعمل عملية الحمل. فقال علماء الحنفية: إذا كان السبب متحد، وإذا كان الحكم مختلفا، إذا كان السبب متحدا وكان الحكم مختلفا فنحمل. وجماهير أهل العلم يرون عدم الحمل. إذا اختلف الحكم واتحد السبب عند الجماهير لا نحمل. مثل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. هذه آية فيها يد، واليد إيش؟ مطلق ولا مقيدة؟ إلى المرافق مقيدة. فيها آية فيها السبب إيش؟ الوضوء. والحكم وجوب غسل اليد. الوجوب الحكم وجوب غسل اليد، والسبب الوضوء، ومقيدة. نأتي لآية أخرى في الموضوع نفسه: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. السبب واحد، الوضوء اتحد السبب. سبب اتحد. لماذا نتيمم؟ سبب التيمم للصلاة. سبب واحد. والحكم الوضوء، التيمم. والحكم في الآية السابقة الوضوء. سبب واحد، سبب واحد، والحكم مختلف. الحكم مختلف بسبب الصلاة، الوضوء، الطهارة، رفع الحدث. والحكم ذاك فيها وضوء، وهذه الآية فيها تيمم. هل يجب حمل المطلق؟ وين المطلق في الآية؟ فامسحوا وجوهكم وأيديكم، أيديكم مطلقة أطلقت ما قيدت بشيء. فهل إذا اتحد السبب اختلف الحكم؟ هل نقيد اليد بالمرفق على نحو ما قيدت في قول الله تعالى في سورة في آية وضوء؟ هل هذا في حمل مطلق على حمل المطلق على المقيد؟ يعني بتعبير آخر، أنا أريد أتيمم، هل التيمم يجزئ بأن أضرب اليد على الصعيد الطاهر ثم أمسح وجهي ثم الآن مسح اليد، هل يلزم مسح اليد الباطن على الظاهر ولا أمسح إلى المرفق؟ المسح على المرفق ولا المسح على اليدين فقط؟ إيش يقول الله عز وجل؟ يقول وأيديكم منه. على القاعدة التي ذكرناها الحنفية يشترطون المسح للمرفق. طيب الحديث، والحديث فيه أن التيمم ضربتان، ضرب الوجه وضرب مسح اليد إلى المرفق، الحديث ضعيف، الحديث من حيث الإسناد ليس بصحيح، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحنفية يقولون لو الحديث ضعيف، احنا عندنا حمل، مش عندنا استنباطنا ليس ضعف الحديث. نحن لما نقول بحمل اليد بوجوب التيمم إلى المرفق ليس استدلالنا بالحديث، وإنما استدلالنا بإيش؟ بحمل المطلق على المقيد. فنحن نحمل الآية التي في الوضوء لاتحاد السبب واختلف الحكم، فنحمل المطلق على المقيد. طيب حديث عمار بن ياسر في الصحيحين لما علم النبي صلى الله عليه وسلم التيمم قال فمسح بباطن يده اليمنى على ظاهر اليسرى وبباطن اليسرى على ظاهر اليمنى، بباطن الكف اليسرى على اليمنى واليمنى على اليسرى. إذن التيمم يشك فيه الكف وليس المرفق. لذا ذهب جماهير أهل العلم بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم التيمم فذكر اليد ولم يذكر المرفق، فقالوا في مثل هذه الحالة لا يحمل المطلق على المقيد، لا يحمل المطلق على المقيد. الآن عندنا العكس، إيش العكس؟ الحكم واحد والسبب مختلف. إذا اتحد الحكم واختلف السبب في نصين وكان في أحدهما إطلاق وفي الآخر تقييد، وكان في أحدهما إطلاق وفي الآخر تقييد، فحينئذ يحمل المطلق على المقيد عند جماهير أهل العلم إلا الحنفية. الحنفية جعلوا سبب هو سبب الحمل، والجماهير جعلوا الحكم هو سبب الحمل. طبعا التفاصيل والتدقيق الآن ما نستطيع أن نخوض فيه، الآن نجمل نفهم الإجمال فقط، يكفينا هذا الإجمال. أما التفصيل أولا يحتاج لوقت طويل ويحتاج إلى كلام كثير، وممن فصل في هذا وحلل النصوص وغاص فيها وتكلم بكلام عميق جدا أستاذنا فتح دريني في كتابه البديع المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي، يعني خاض في هذه المسألة وطول وفصل كثيرا فيها. لكن نحن الآن نتعلم، يعني نتعلم الأبجديات والكليات العلمية. إذا اتحد الحكم، قال الله عز وجل اتحد الحكم، حكم واحد والسبب مختلف، جماهير ايش يقولون؟ الجماهير يقولون بوجوب الحمل. مثلا خذ قول الله عز وجل ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة، هذه الآية فيها إطلاق ولا فيها تقييد؟ إطلاق، فتحرير الرقبة، ما قال الله مؤمن، الآية لا فيها مؤمنة، الآية فيها في ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، فيها تقييد، الرقبة فيها مؤمنة فهي مقيدة. طب في الظهار، طب ومن قتل مؤمنا خطأ، إيش السبب؟ سبب القتل. والحكم وجوب تحرير رقبة مؤمنة. طيب خذ الآية الظهار، يقول الله عز وجل فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. في الظهار كما قال الله عز وجل قال فتحرير رقبة دون ما يقول مؤمنة، هذا فيها إطلاق. إذن أصبح عندنا الآية الأولى في الخطأ الحكم تحرير الرقبة والسبب القتل الخطأ، الآية الثانية الحكم تحرير الرقبة والسبب الظهار، السبب الأول في الآية الأولى قتل الخطأ والسبب في الآية الثانية الظهار، والحكم في الآيتين الحكم في الآيتين تحرير الرقبة، والرقبة مرة قيدت ومرة أطلقت، فهل يجب حمل المطلق على المقيد؟ عند الجماهير نعم، يعني بمعنى في الظهار، في الظهار هل يجب حمل المطلق على المقيد؟ هل يجزئ أي رقبة ولا لابد أن تكون الرقبة مؤمنة؟ لابد أن تكون مؤمنة. طيب الآن نأتي للآية التي معنا، قال الله عز وجل فتحرير رقابة في الآية اليمين، الحكم وجوب تحرير رقابة مطلقة ما قيدها الله عز وجل، والسبب اليمين، سبب كفارة اليمين. طيب آية القتل رقبة مؤمنة، السبب القتل والحكم تحرير رقبة، اتحد الحكم واختلف السبب، اتحد الحكم واختلف السبب، هل يجب حمل المطلق على المقيد؟ الجمهور نعم، الجمهور نعم. إذن الآن لما نأتي لتفسير الآية، الآن بدأنا بتفسير تابع التفسير الآن، أو تحرير رقبة، هل يلزم أن تكون الرقبة مؤمنة أم أن أي رقبة تجزئ؟ إيش الحكم الآن؟ الحكم الحنفية يشترطون أن تكون الرقبة مؤمنة، والجماهير الحنفية لا يشترطون أن تكون مؤمنة، الجماهير لا الجماهير يشترطون أن تكون مؤمنة، والحنفية لا يشترطون أن تكون مؤمنة، لأن الحكم اختلف والسبب اتحد، فإذا اتحد السبب واختلف الحكم فحينئذ عند الجماهير يجب حمل المطلق على المقيد، ولا يجزئ أن تكون الرقبة في كفارة اليمين إلا أن تكون إيش؟ إلا أن تكون مؤمنة، إلا أن تكون مؤمنة. طيب قال الله عز وجل فمن لم يجد، من الخطأ الشائع الدارج على لسان كثير من طلبة العلم الذين لا يدققون لما يسألون عن حكم كفارة اليمين، يفتون الناس بالصيام بالصيام، والله يقول فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. متى يتحول المكلف لما يحنث في كفارته إلى صيام؟ فمن لم يجد، فمن لم يجد، لم يجد الإطعام، لم يجد الكسوة، لم يجد تحرير الرقبة، أو عدمت، هو في مكان ما في طعام، هو لم يجد، هو قادر لكن هو معدوما مش موجودة، فحينئذ الواجب على المكلف صيام ثلاثة أيام، الواجب صيام ثلاثة أيام. طيب نرجع للمطلق والمقيد وأفحصكم حتى إن شاء الله يعني يكون هذا مثال أخير في الكلام حتى نفهم الكلام جيدا. مثلا صيام ثلاثة أيام مطلقة ولا مقيدة؟ مطلقة. هل يلزم التتابع في صيام ثلاثة أيام؟ يلزم التتابع ولا لا يلزم التتابع؟ لا يلزم. والحمل مطلق على المقيد ولا يختلف الأمر؟ طيب جرب. الله عز وجل يقول في الظهار: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. يجب التتابع في الشهرين، صار فيه تقييد. والله عز وجل يقول في القتل: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. تتابع في ايش؟ في الصيام. طيب السبب اختلف. السبب اختلف. الحكم واحد. شو السبب؟ ظهار وقتل. قتل كفرت يمين. عندنا ثلاثة. الحكم إذا اختلف حكم وسبب لا يحمل باتفاق. إذا السبب والحكم اختلفا، وإذا الحكم اتفق والسبب اختلف، الجماهير يحملون والحنفية لا يحملون. طب الآن الحكم متفق ولا مختلف؟ متفق ولا مختلف؟ متفق. طب إيش الحكم؟ شهرين متتابعين زي ثلاثة أيام. يا جماعة صيام شهرين، تقول الحكم صيام شهرين في القتل والظهار، والحكم في كفارة اليمين صيام ثلاثة أيام. هل ثلاثة أيام حكمها في الشرعي كحكم صيام شهرين متتابعين؟ لا تختلف. تختلف الحكم في الصيام شهرين متتابعين في القتل والظهار واحد، وأما في اليمين، واليمين الله أطلق ما قيد. الله أطلق عز وجل قال فصيام ثلاثة أيام، ما قال متتابعات. السبب اختلف والحكم اختلف. السبب اختلف والحكم اختلف، هذا شهرين وثلاثة أيام، الحكم ليس واحد. فلما يختلف الحكم والسبب باتفاق العلماء باتفاق لا يمكن حمل المطلق على المقيد. ما يجوز واحد، انتبه واتكلم بدقة، لا يجوز لواحد يزعم أنه يفهم في العلم الشرعي يقول يجب صيام تتابع في ثلاثة في كفارة اليمين ثلاثة أيام لأن السبب اختلف والحكم واحد. نقول لا، الحكم اختلف والسبب اختلف ولا يحمل قولا واحدا. لكن في قراءة شاذة قرأها عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال فصيام ثلاثة أيام متتابعات. فحمل المطلق على المقيد ليس من باب الإطلاق والتقييد، وإنما من باب إعمال القراءة الشاذة. هل القراءة الشاذة تعمل بها أم لم يعمل بها؟ اتفق أهل العلم أن القراءة الشاذة ليست قرآنا ولا يجوز أن يقرأ بها في الصلاة، ولكن هي ليست قرآنا، لكن هل تعامل معاملة الأحكام الفقهية؟ فقال الحنابلة فلا أقل من أن تكون مثل الأحاديث الآحاد، مثل الحديث المنقول بالإسناد الصحيح، فحينئذ يعمل بها ليس من باب حمل المطلق على المقيد. إذا الإمام أحمد رحمه الله يقول في كفارة اليمين يجب أن تكون الأيام متتابعة، الجماهير قالوا هذه قراءة غير ثابتة أصلا، قراءة شاذة، والقراءة الشاذة لا يؤخذ بها في الأحكام. ولذا قول جماهير أهل العلم أن كفارة اليمين عند العجز وعدم إيجاد الأشياء الثلاثة المخير فيها المكلف، فإن تحول إلى الصيام فمطلق صيام ثلاثة أيام تجزئه وقعت متتابعة أم لم تقع. التتابع أحسن من باب سارعوا إلى مغفرة إلى آخره، من باب التعجل بالطاعات. أما هل يلزم الإيقاع الترتيب؟ الراجح لا، الراجح يلزم عند جماهير أهل العلم. قال الله عز وجل في الآية، قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. ذلك الإشارة إلى الكفارة المذكورة للطعام أو الكسوة أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، هذه ذلك على حسب ما جاء من ترتيب أو تخيير. قال ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. قلنا إذا حلفتم وحنستم، فلا بد من حلف على يمين فحنث بها. والذي كما في حديث أبي موسى الأشعري صحيحين، والذي نفسي بيده إني لأحلف على أمر فأجد غيره خيرا منه فأحنث وأكفر عن يمين. فإذا حلفتم ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، أي إذا حنثتم وحلفتم. أما من حلف على شيء ولم يحنث وبقي حافظا يمينه فلا كفارة عليه. فإذا لابد من ذلك كفارة أيمانكم إذا حنثتم. قال واحفظوا أيمانكم، قال الله عز وجل ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. شو يعني واحفظوا أيمانكم؟ اختلف أهل العلم على ثلاثة أقوال في تفسير قول الله عز وجل واحفظوا أيمانكم. قول الأول لا تكسروا الحلف، واحفظوا أيمانك واحفظ يمينك ما تحلف. ولذا من صفات أهل النار حلاف، وصفات المنافقين يحلف حتى لله لينجو، ويظن أنه إن حلف مثل ما اليوم شاهد زور عياذ بالله قالوا تحلف، قال أجت النجاة، إذا بس حلف هذه نجاة. ويخاف من العواقب، ولا يخاف من العواقب، نسأل الله العافية. ومنهم من قال واحفظوا أيمانكم احفظوها ولا تدعوا الكفارة. الواجب من حلف فحنث أن يحفظ الحنثة. لماذا لا يحفظ الحنث؟ منهم من قال هذا التفسير الثالث، قال احفظوها من الحنث، ومنهم من قال احفظوها من ألا تدعوا الكفار. واحفظوا أيمانكم لا تحلفوا، واحفظوا أيمانكم احفظوها من الحنث وابقوا متمسكين بها، والقول الثالث احفظوها فلا تدعوا الكفار. الآن الفرق بين النذر واليمين، ما هو الفرق بينهما؟ النذر الأصل فيه الوفاء، ولا يجوز لك أن تتحول إلى الكفارة إلا عند عدم الاستطاعة. وأما اليمين والذي نفسي بيده إني لأحلف فأجد خيرا فأكفر عن يميني، فأحنث وأكفر عن يميني. الفرق بين اليمين والكفارة، الحالف إن وجد الخير في أن يحنث له أن يفعل، وأما الناذر الأصل فيه أن يفي بنذره ولا يتحول إلى الكفارة إلا عند عدم استطاعته لفعل النذر. إذا ما استطاع يفي بالنذر فحينئذ يتحول إلى الكفارة. أما هذا في النذر، وأما في اليمين إن رأيت غيرها خيرا منها فلك شرعا أن تتحول إلى الخير وتحنث. ولذا قوله واحفظوا أيمانكم تحمل على ألا تكسروا أو على احفظوها فإن حنثتم ولكم أن تحنثوا إن شئتم فلا تدعوا الكفارة. ما يجوز لك تحلف وعليك كفارة وتنسى الكفارة. احفظ يمينك فإذا حنثت ينبغي أن تبقى ذاكرا له حتى تؤدي ما أوجب الله عليك بسبب هذا الحنس من الكفارة. قال الله عز وجل: كذلك يبين الله لكم آياته. كذلك يبين الله لكم ما تحتاجونه من آيات الله عز وجل. آيات الله قسمان: آيات شرعية وآيات كونية، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هذه الآية فيها الآيات الكونية. وكذلك يبين الله لكم آياته، هنا هذا البيان الذي ذكره الله تعالى بعد ذكر كفارة اليمين، هذا البيان بيان آيات الله الشرعية، فالسياق يدل على آيات الله الشرعية. ومن رحمته بنا سبحانه وتعالى أن الله عز وجل يبين لنا آياته الشرعية وآياته الكونية. اليقين كيف يدخل القلب؟ ما هي أسباب تحصيل اليقين عند المكلف على أن الله حق، وأن كتابه حق، وأن النبيين حق، وأن النار حق، وأن الجنة حق؟ اليمين يحتاج إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول التدبر في آيات الله في كونه، والأمر الثاني أن تتدبر آيات الله في شرعه، تقرأ القرآن. سبب دخول اليقين العبد ثلاثة أمور: تفكر في آيات الله الكونية، تتدبر في آيات الله الشرعية، وأن تعمل بعلمك. فمن بركات العمل بالعلم أن هذا العمل يدخل اليقين في قلب الإنسان. هذه الأمور الثلاثة إن استمر عليها الإنسان فإنه بإذن الله تعالى يصل إلى درجة اليقين. قال: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. هذه اللام لعلكم لام التعليل، لام التعليل. الشريعة معللة ولا غير معللة؟ معللة. الشريعة معللة، والشريعة قواعد واحدة مضطردة لا يوجد فيها شيء شاذ. وشيخ الإسلام ابن تيمية مناقشات طويلة مهمة للغاية في تقرير أنه لا يوجد شيء في الشريعة على خلاف القياس. الشريعة كلها، الذي يفهم الشريعة يفهم أن الشريعة كلها عبارة عن قواعد مضطردة ولا يوجد شيء يخالف القياس. والكلام في هذا الباب والتفصيل فيه يحتاج إلى سلسلة طويلة من المحاضرات، ليس لمحاضرة ولا لمحاضرتين، يحتاج إلى سلسلة طويلة. فالآية تفيد لعلكم تشكرون، تفيد أشياء، منها أن اللام لام تعليل وأن الشريعة معللة. نعم يوجد علل في الشريعة تبهر العقول، وأنظار الخفافيش ضعاف البصر تسلبها، ولا يمكن لهؤلاء ضعاف البصر ضعاف الفهم أن يفهموا العلة من الشريعة، لكن الشريعة كلها معللة. ووقع خلاف بين أهل العلم في العبادات، العبادات الراجح فيها أنها معللة، لكن الأحكام لأن العلة فيها لا تظهر، فالأحكام عند علماء الأصول في العبادات لا تعل، لا تقاس، لا تقبل القياس. وهنا مسألة نستفيد منها: هل القياس منفي عن العبادات الكلية؟ لا. إيش من إحنا العبارة المذكورة عند علماء الأصول؟ العبادات لا تثبت بالقياس، هذا صحيح، لكن هل العبادات لا يستفاد من القياس فيها؟ لا، أصل عبادة تثبت، ما تثبت بالقياس. لكن الحاق عبادة ثبتت بالقياس، مثل سجود السهو، الحاق الصور بعضها ببعض يثبت فيها القياس، يثبت فيها القياس، للحاق يثبت بعد أن تثبت العبادة بالنص. أما العبادة تثبت بأصل القياس فهذا منه. قال لعلكم تشكرون. الشكر يكون على نعمة، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. الله بين الآيات وتبيين الآيات، من الذي يعرفها؟ طالب العلم. هل العلم نعمة لله تحتاج الشكر؟ تفسير قول الله لعلكم تشكرون بعد أن قال كذلك يبين الله لكم آياته يدل على أن معرفة آيات الله الشرعية هذه نعمة، وهذه نعمة عظيمة تحتاج إلى شكر. فالله عز وجل عرفنا بأحكامه من أجل أن نشكره سبحانه وتعالى، فنشكره على هذا البيان الذي بينه الله سبحانه وتعالى. الشكر بتعبير موجز وجامع مانع يقولون القيام بطاعة المنعم، أن تقوم بطاعة المنعم، وهذا أشمل وأجمع تعريف. فالقيام بطاعة المنعم يكون بالجنان فيما تعتقد، ويكون باللسان بالشكر، ويكون بالأركان في أن تمتثل أمر الله عز وجل، كما قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا. يدي ولساني، يد من أركان، واللسان والضمير وهو القلب، الضمير المحجبا. طيب، فقط أقول فائدة نهائية قبل أن أنتقل إلى الأسئلة إن شاء الله تعالى. هذه الآية قال الله عز وجل لا يؤاخذكم الله في اللغو، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. الله جل في علاه يقول في سورة البقرة لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، في البقرة بما كسبت، وفي المائدة بما عقدتم. هذا السر، يعني لماذا هناك كسبتم وهنا عقدتم؟ هذا يبحث في علم البيان، وهذه الدقائق تحتاج إلى معرفة السياق. وأحيلكم على كتابين مهمين ذكرا جميع الآيات في القرآن الكريم فيما وقع فيها تقديم أو تأخير أو جمع أو تثنية أو إفراد أو تغيير بعض الكلمات وبيان الأسرار في ذلك. كتب جمع في هذا واعتنى بهذا من المفسرين أيضا جمع، من أهم من المفسرين اللي اعتنوا بذلك الزمخشري في الكشاف، والكشاف حشاه بالاعتزال. ولذا نحن لا ننصح طلبة العلم أن يقرأوا تفسير الكشاف، لأن الكشاف مليء بالاعتزال. وكان البلقيني رحمه الله يقول، وقد أملى درس كتاب الكشاف لمجموعة من الطلبة، وكان يقول استخرجت اعتزاليات الزمخشري بالمنقاش، يعني هي يعني اعتزاليات الزمخشري خفية جدا ولا يعرف استخراجها إلا من كان متبحرا في العلوم ولا سيما في علوم اللغة. ولذا علماؤنا لا يحبون النظر في كتاب الكشاف لأنه كما قلت معتزلي وملأه بالاعتزال، لكن هنالك عالمان اعتنوا بهذه الدقائق البيانية، الخطيب الإسكافي في كتابه درة التنزيل وغرة التأويل، الخطيب الإسكافي في كتاب اسمه درة التنزيل وغرة التأويل، وابن الزبير الغرناطي له كتاب اسمه ملاك التأويل، ملاك التأويل. من أدمن النظر في هذين الكتابين وعنده يعني حصيلة في اللغة في البيان في البلاغة يعني يتمتع بالقرآن ويشعر بلذة القرآن ويشعر بدقة القرآن، وإذا يصبح له حس مرهف، وهذا الحس يعني يكاد أن يلحق بالسابقين، يفهم عن الله عز وجل الأشياء بتدقيق وفهم فيه عمق. فأسأل الله جل في علاه يحيينا وأن يميتنا على القرآن الكريم وعلى تطبيق أوامره، وأن يرزقنا فهمه على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأجيب بعد قليل إن شاء الله على الأسئلة.